أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. والسند المتصل الى الامام المؤلف رحمه الله تعالى ودار النفر من الدارين، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمه الايضاح. الحمد لله ذي الجلال والاكرام والفضل والطول والمنن العظام الذي هدانا للاسلام واسبغ علينا جزيل نعمه والقى فيه الجسام وكرم الآدميين وفضلهم على غيرهم من الأنام ودعاهم برأفته ورحمته إلى دار السلام وأكرمهم بما شرعه لهم من حج بيته الحرام ويسر ذلك على تكرر الدهور والأعوام وفرض حجه على من استطاع إليه سبيلا من الناس حتى الأغبياء والطهام. أحمده أبلغ الحمد وأكمله وأعظمه وأتمه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بوحدانيته وإذعانا لجلاله وعظمته وغمدانيته، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى من خليقته والمختار من ذريته وزاده شرفا وفضلا لديه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم لقاء. أما بعد، فإن الحج أحد أركان الدين ومن أعظم الطاعات لرب العالمين. صفحة 26 هذا الجليل الجليل. أما بعد، فإن الحج أحد أركان الدين، يعني أركان الإسلام كم؟ خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن واحد جزء لا يتجزأ، لأنه لا يتم أحدهما إلا بالآخر فلا يتفرق. لا نقول الشهادة بوجود الله ووحدانيته واحد ركن، لا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن واحد. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. الحج يختلف عن الأركان الأخرى، إنه لا يجب على كل مسلم صغير أو كبير، غني أو فقير، لا، بخلاف الصلاة فإنها تجب على كل مسلم بلغ الحد، ولا يشترط أن يكون غنيا ولا أن يكون فقيرا ولا أن يجد السبيل. لكن الحج يجب على من استطاع إليه سبيلا، من استطاع الوصول إلى هذا البيت العتيق بدون مشقة ولا خوف على نفس ولا مال وجب عليه الحج، وإلا فلا يجب. لا يكلف كل واحد بالحج إلا عند استطاعته لذلك سبيلا وأمنا وجميع ما يلزمه. فهو من أعظم أحد أركان الدين ومن أعظم الطاعات لرب العالمين، وهو شعار أنبياء الله وسائر عباد الله الصالحين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمن أهم الأمور بيان أحكامه، يعني ينبغي لطلبة العلم ولكل إنسان أن يجتهد في بيان أحكام الحج وأركانه وواجباته وسننه حتى يكون أداؤه لفريضة الحج على بصيرة من الأمر وعلى بيان واضح من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن الآيات التي أنزلت فيه. ما يكون يحج كذا ولا يدري كيف يطوف ولا يدري كيف يسعى ولا يدري ماذا يقول ولا يدري فين يروح ولا يدري فين يجي، ينبغي أن يجتهد في بيان معرفة أركانه وواجباته حتى يكون حجه سليما وفعله صحيحا. الدنيا هذا لا يكون عادل ما يستطيعش ما يجب عليك عنه. إذا الإحجاج شيء ثاني، الوجوب ما يجب عليه إذا كان مريضا أو لم يستطع سبيلا أو لم يكن له مال، هذا ما يجب عليه. لكن لو حج أحد عنه بعد موته أو كان مشلولا في حياته أو معاقا في منزله فيجوز الحج عنه في حياته إن بهذا الشرط أن يكون معاقا لا يقدر الركوب ولا الحملة أو يكون مشلولا في بيته. أما إذا كان صحيحا سليما قويا فلا يجب الإحجاج عنه، وإن لم يكن له مال. فبعض الناس يقول والله فلان صحيح قوي لكن ما عنده فلوس فلا حج عنه. لا، ما يجوز حج عنه لأنه ما وجب عليه، ما وجب عليه. الواجب عند الاستطاعة في المال والصحة وأمن الطريق، إذا وجدت هذه وجب. قال: فمن أهم الأمور بيان أحكامه ليكون الحج على بصيرة من الأمر وإيضاح مناسكه، يعني كيف يطوف، كيف يسعى، كيف يقف بعرفة، متى يقف بعرفة، كيف يفعل مزدلفة، ماذا يفعل في منى، ما هي الأفعال التي تكون أيام منى من الرمي والحلق والنبيت، يكون على بصيرة من أمره هكذا. وأقسامه، هل هو فرض عين أم هو فرض كفاية، يعني يعرف الإنسان متى يكون كذلك. وهو إحياء البيت كل عام بإقامة الحج، ومندوب يقول هو إما فرض عين لمن وجد الزاد والراحلة واستطاع إليه سبيل، وإما أن يكون كفاءه إحياء البيت الحرام وعدم هجره، ومندوب وهو لمن كان قد حج ولكنه موسر. ولذلك ورد في حديث قدسي: إن عبدا صححت له جسمه ثم أوسعت له في رزقه ثم لم يجد إلي بعد 5 أعوام لمحروم. لأنك عندك سعة وعندك قوة وعندك كل شيء، أقل شيء بعد 5 سنين تحج. متى ينتهي الوقوف من عرفة؟ ينتهي في طلوع فجر اليوم 11 العاشر، اليوم العاشر، لأن كل يوم وليلتهما قبله إلا يوم عرفة فليلتهما بعده، حكمة من الله وتيسير من الله على خلقه وعباده. إذا فاتوا في النهار ما فاتوا في الليل، وهذا تيسير من الله وفضل من الله على سبحانه وتعالى على عباده. وينبغي ذكر مصححاته، يعني يتوقف الحج على ذكر ما يصح له وما يبطله، تعرف ما مصححاته وتعرف مفسداته وتعرف الواجبات وتعرف المندوبات وتعرف المسلمات وتعرف السوابق، سوابق الحج مما يتعلق قبل الشروع من الحج من السفر كيف يكون ومتى، ولواحقه مما يتعلق بعد تمامه وكيف يكون رجوعك إلى منزلك. كل هذه ينبغي للإنسان أن يكون على بصيرة منها وظواهره، يعني كمعرفة الأركان والواجبات ودقائقه. قال: كعدم صحة الإحرام من لم ينفق من منى قبل مغيب الشمس أيام التشريق، يعني ما ينبغي له أن ينفر إلا بعد أن تنتهي أيام التشريق 3. وبيان الحرم ومكة والمسجد والكعبة وما يتعلق بها من الأحكام وما تميزت به، يعني من تضعيف ثواب العمل وغير ذلك. العمل في مكة الحسنة 100,000 حسنة، الصلاة 100,000 صلاة، كل ذلك يتضاعف فضل من الله ونعمة على عباده. ومن فضل الله ورحمته أن السيئة لا تضاعف. وإنما تقول مثلها إلا عند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، فإنه كان يرى أن السيئة تضاعف كما تضاعف الحسنة، ولذلك هاجر من مكة إلى الطائف وجعله وجلس فيه. ولكن هذا قول له فقط، أما سائر الصحابة والتابعين فإن السيئة سيئة، وإنما تضاعف الحسنات والأعمال الصالحة. قال: وما تميزت به عن سائر بلاد الإسلام؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه: وقد جمعت في هذا الكتاب مستوعبا لجميع مقاصدها، مستوفيا لكل ما يحتاج إليه من أصولها وفروعها ومعاقدها، وضمنته من النفائس يعني مما يرغب الناس فيه، ما لا ينبغي لطالب الحج أن تفوته معرفته. فإذا فهم هذا الحج كيف الله سبحانه وتعالى هيج هذه الأمور إلى هذا البيت، هل هيجهم لينالوا مالا؟ لا. هل هيجهم إليه لينالوا رفعة في الدنيا؟ لا. كل هذا التهييج لأجل أن يفوزون بكرم الله ومغفرته وإحسانه وفضله وعفوه وكرمه. نسأل الله ونتوسل إليه بأسمائه وصفاته أن لا يحرمنا وإياكم ذلك. قال: ولا تعجب عنه خبرته، يعني جرايته. ولم أقتصر رحمه الله تعالى، ولم أقتصر فيه على ما يحتاج إليه في الغالب، بل ذكرت إليه فيه كل ما تدعو إليه حاجة الطالب، حيث لا يخفى عليه شيء من أمر المناسك في معظم الأوقات، ولا يحتاج إلى السؤال لأحد عن شيء من ذلك. يعني إذا طالع الإنسان إلى هذا الكتاب سيجد فيه بغيته وأمنيته وكل ما يحتاج إليه في عمرته وحجه، وما من الله سبحانه وتعالى به على عباده من الفضل والكرامة حين أداهم بهذين الشعيرتين، بهاتين الشعيرتين. قال: وقصدت به أن يستغني به صاحبه. قال بالعلم إذا طالع هذا الكتاب وقرأه عن فهمه ودرايته، وإذا اشتبه عليه شيء يسأل أهل العلم ويسأل أهل الفضل حتى يكون على بصيرة. ولذلك قال: وقصدت به أن يستغني صاحبه، أي صاحب هذا الكتاب، عند مطالعته ودراسته وفهمه. هل دراستنا كدراسة السبق؟ كلا والله. كان الواحد من السابقين إذا أخذ درسا لا يقل عن 500 مرة يطالع درسه حتى يحفظه ويستوعبه. فالحين احنا زي الذي يكون يخلص الطاقة واليوم الثاني يأخذه. هل هذا طالب علم؟ لا والله، لا والله، ليس بطالب علم. طالب العلم الذي يبحث في الكتاب ويطالعه ويبحث عنه إن فهمه، وإلا تعرض لمن هو أعلى منه مكانا وأقدر منه معرفة فيعرفه عن أحكام العلم. فلا بد لطالب العلم من أن يجلس على المشايخ وأن يستفهم ويستوضح ما في الكتب. فقد قال أحد العلماء: يظن الغمر أن الكتب تهدي إلى فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. ما ويقول بعضهم من كان شيخ كتابه كان خطه أكبر من صاحبه. أنت تأخذ الكتاب ولا تكتفي بقراءته، تطالعه وتبحث عن مسائله وتسأل أهل العلم الذين هم أعلى منك مكانا وأكبر منك معرفة حتى تكون على بصيرة الدنيا. لكن تأخذ الكتاب وتخليه للطالب، واليوم الثاني يجيبه ها فين وقفنا؟ فين وقفنا؟ هذا واقع طلبة العلم الآن. صحيح الآن؟ يعني الآن طلبة العلم مهملين، طلبة العلم عاجزين، طلبة العلم غير الأول طلبة العلم السابقين. طالب العلم إذا أخذ الدرس ما يروح البيت قفله، لا، يجتمعوا خمسة ستة في مكان وطالعوا إيش درسنا اليوم؟ وإيش قرأنا؟ ما هو الكتاب؟ ما هي المسائل؟ ثم إذا ذهب إلى منزله يستريح قليلا ثم يأخذ الكتاب، إيش طالع اليوم؟ ما هي المسائل؟ مسأل فلان تمام فهمها ما فهمها عن الإشارة عليها وسأل غير محمد. نعم أبدأ الدرس من الأكان لمقول حتى إذا درس يأتي على جسد وعلى ذهن قد يستوعب بعض الشيء، يستوعب ما يسمع ويفهم ما يقال. لهذا قال وقصدت في أن يستغني صاحبه عن استفداء غيره عما يحتاج إليه، وأرجو أن لا يقع له شيء من المسائل إلا وجده فيه مخصوصا عليه، منصوصا عليه، يعني يعرف بالنص الوارد عن الله أو عن رسوله أو عن الأئمة الذين بينوا له ذلك. وأحذف الأدلة، يعني ما أوجب أن يستعمل مع كل واحد دليل، لأن ذلك سيعظم الكتاب وسهل يستطيع أن يفهمه. وأحذف الأدلة في معظمه اختيارا للاختصار. قال تقرير اللفظ وتكثير المعنى إذ هو محمود شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم. اختصر الكلام اختصارا. قال وأحذف الأدلة في معظمه إيثارا للاختصار وخوفا من الإملال بالإكثار، وأحرص على إيضاح العبارة يعني حتى يفهمها الطالب وإيجازها، ما يدخل في متاهات القول، لا يختصر الكلام حتى يصل إلى ذهنه ويعرفه، وإيجاز بحيث يفهمها العامي ولا يستتبعها الفقيه لتعم فائدته، لتعم فائدته وينتفع بها القاصر والنبيه، يعني ما كل واحد ينتفع به بحسبه. وقد صنف الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في المناسك كتابا نفيسا وقد كثرت مقاصده في هذا الكتاب، وزدت فيه مثله أو أكثر من النفائس التي لا يستغني عن معرفتها، لا يستغني عن معرفتها من له رغبة من الطلاب، وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، يعني أنا فوضت أمر إلى الله واستندت عليه. وهذا كتاب يشتمل على ثمانية أبواب، يعني الكتاب هذا كله يشتمل على ثمانية أبواب. الباب الأول في آداب السفر إلى هذا البيت، وفي آخره فصل فيما يتعلق بوجوب الحج. الباب الثاني في الإحرام ومقدماته وواجباته ومسنوناته. الباب الثالث في دخول مكة زادها الله شرفا وما يتعلق به وفيه لا تقنع به وفيه ثمانية فصول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى درس هذا الكتاب ومعرفته ومناقشته، وأن يوفقنا وإياكم إلى معرفة الحق واتباعه، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وحزبه. ثم قال: أسرار الحج، أسرار الحج وذكرياته. قال رحمه الله: في كل مظهر من مظاهر الحج وفي كل مجال من مجالاته تتجلى فيه العبودية لله تعالى. يطوف حول البيت ليش؟ إيش السبب؟ الامتثال والاقتداء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يطلع عرفه ايش يطلع ليش؟ ايش السبب؟ ايش حصل؟ امر صدر عن الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فما لنا الا الاقتداء والانصراف. ايش السبب؟ ايش عمل منه؟ قال: في كل مظهر من مظاهر الحج وفي كل مجال من مجالاته تتجلى فيه العبودية لله، ويظهر أثرها بارزا ملحوظا. ففي أداء الشعائر والتلبس بالطاعات من تجرد عن الثياب. تجد لحين تروح تمشي كذا عالي وانت انت محرم الحج ولا بعمرة، ايش يقولوا الناس؟ مجنون ما عنده عادل، كيف يروح؟ لكن تتجرد من تريد الحج او العمره كبرت في اعين الناس وزاد احترامك بس محرم بالحج او محرم بالعمره، لا احد ينتقدك، فكل واحد يذكرك بخير. قال: ففي اداء الشعائر والتلبس بالطاعات من تجرد الثياب وحسر عن الرؤوس، وفي الطواف بالبيت واستلام أركانه. تقدر تروح لقبر من القبور تستلم على حجر حقه، كل واحد يدك، هذا يقولك مشرك، هذا يقولك كافر، هذا يقولك مجنون، لكن لما تستلم البيت تقبل الحجر وتستلم الأركان وتضع صدرك وجبينك على محل الملتزم، حينما المكان الذي ترفع فيه الدعوات وتجاب فيه الدعوات وتقال فيه العذرات وتسكب فيه العذرات، كما قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: ها هنا تسكب العذرات، وها هنا تقال العذرات، وها هنا تجاب الدعوات. ويقول سيدنا عمر يخاطب الحجر: والله إني لا أعرف أنك حجرا لا تضر ولا تنفع، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فقبله امتثالا. وفي بعض الروايات أن سيدنا علي بن أبي طالب بلى إنه ينفع ويضر. قال: ما هذا يا علي؟ قال: إنه يبعث يوم القيامة وله لسان طلق وعينان براقتان يشهد لمن استلمه بحق. والضعيف الذي لم يستطع يقنع يؤشر في الإشارة. الزحام الواقع عند الحجر من هذه الأيام فهو منكر غير جائز، يعني يحصل فيه التصاق الرجال بالنساء، وهذا غير جائز لا شرعا ولا جائز عرفا. فينبغي الإشارة باليد أو بالمحجم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يشير بالمحجن ويقبله. أما الالتصاق التزاحم فيه وهو منكر لا يجوز. قال: وحسر عن الرؤوس في الطواف بالبيت واستلام أركانه، وفي موقف عرفات ومزدلفة، ومنا في ذل وخضوع وتضرع وخشوع، وفي رمي الجمار والذبح أو النحر وما إليه في جميع ذلك أظهر العبودية للرب سبحانه وتعالى امتثالا لأمر الله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مظهر العبودية لرب العباد وبارئهم وإفراد له بالعبادة وحده دون ما سوى تلك العبودية في سر علة الوجود وهدفه الأسماء. ليتجلى ذلك بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ما وكل الله أحدا إلى أحد ولا جعل رزقك على يد أحد بل تكفل لك بذلك. عندما تقوم بعبوديته واعترافك بوحدانيته وبعبوديتك له تكفل لك بكل ذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لا إن الله هو الرزاق ذو القوة البتين. بس إذا كانت هناك عقول أما إذا كانت هناك قلوب لا يفقهون بها وآذان لا يسمعون بها وأبصار لا ينظرون بها هذه والعياذ بالله إذا سلب الإنسان منها يصير مثابته مثابة الدواب التي لا تسمعون ولا تعلم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فما على العبد إلا أن يتكل على الله وأن يعتمد عليه وأن يقوم بواجباته وما فرضه الله عليه وأن يؤدي ذلك امتثالا للأمر واحتسابا للأجر وإخلاصا لله سبحانه وتعالى. فإذا حصل من الإنسان ذلك حصل له كل خير. وقال صلى الله عليه وسلم لبيك بحجة تعبدا ورقا ثم إن الرحلة إلى بيت الله الحرام وبقية المشاعر تعطي صورة رمزية لعالم آخر وحياة أخرى. والغرض من إعطاء هذه الصورة هو دوام التذكر أبدا والبعد عن الغفلة وعدم الركون إلى الدنيا وأخذ العبرة للاستعانة والتشبير عن ساعد الجد للتزود من الأعمال الصالحة وادخارها لحياة باقية سعيدة وعيش رغيد لا يفنى ولا يبيد طول الأبد. ثم قال فالحاج إذا يسلك في طريقه إلى الحج. الله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.